السلام عليكم. وعليكم السلام. الشيخ محمد بن عثيمين هذا هو. كيف حالكم؟ خير الله يحفظك. أنا أخوك من مكة. الله يحييك. كيف صحتك؟ أقول بقيت أسأل بعض الأسئلة حول الأئمة المساجد. أي. أقول بعض الأئمة. أي. يقرؤون يعني من وسط السورة. خاصة في جهرية من وسط السورة أو آخر السورة. هذه من السنة يعني، هل كان الرسول يفعل هذا؟ يقول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد ليس من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ من أواخر السور أو أواسطها أو أوائلها. عرفت؟ ولكن إذا فعله الإنسان أحيانا لبيان الجواز فلا بأس، ولكن الأئمة يفعلون دائما هذا. وعلى كل حال صحيح أن بعض الأئمة يفعل دائما يقرأ من أوساط السور أو أواخرها ولا تكاد تسمعه يقرأ سورة. وهذا لا ينبغي. لكنه ليس بحرام. جزاك الله خير. الحرام مو حرام. جزاك الله خير. تعرف الشيخ أنه الأئمة هم يعني قدوة. ولذلك يجب على الإمام، أقول يجب على الإمام أن يطبق من السنة ما أمكنه. لأنه مسؤول أمام الله. وإني أيضا لو أنك سألت عن شيء أهم من هذا. وهو أن بعض الأئمة يسرع جدا. حتى أن الذين خلفه لا يتمكنون من الطمأنينة ولا من الأذكار الواجبة كالتسبيح. وهذا أيضا حرام عليهم. جزاك الله خير. أن يتقوا الله عز وجل. جزاك الله خير. وأن يؤدوا الأمانة كما حملوها. الله تعالى ما جعلهم في هذا الموضع إلا وهو وقد حملهم أمانته. جزاك الله خير. أن يطبقوا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمكنهم. لقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. أقول جزاك الله خير. وإياك. الله يحفظك من كل سوء. وإياك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله.